أهل الكلام يقولون إن القدرة تتعلق بالممكنات، القدرة تتعلق بالإيه؟ بالممكنات، القدرة تتعلق بالممكن. أما المستحيل ها فهذا لا تعلق له بالإيه؟ بالقدرة. أقول لك التنجيز الصلوحي يعني تعرفتهم كده، يعني يعني الفعل الذي يصلح أن يدخل في إطار الإيه؟ بالقدرة. وهل هناك أفعال لا تصلح أن تدخل في إطار القدرة؟ ها؟ هو القدرة تتعلق بالممكنات لا تتعلق بالمستحيلات. ليه؟ بعض أهل الكفر والإلحاد يقولون لك هل يستطيع الله جل وعلا أن يخلق حجرا لا يحمله؟ هو هل يستطيع أن يخلق حجر ها لا يحمله، يعني لا يستطيع حمله؟ كلاهما مر، كلاهما مر. لو قلت لا يستطيع يبقى عجز عن الخلق، لو قلت يستطيع يخلق ولا يستطيع يحمل يبقى عجز عن الايه؟ عن الحمل. كده او كده مش كده؟ هتقول له ايه؟ جاوب ايه؟ تقول له هذا مستحيل، والمستحيل لا يدخل في إطار القدرة، والقدرة تتعلق بالممكنات. ويأتي شيطان آخر ويقول هل يستطيع ويقدر أن يخلق مثل نفسه؟ نقول هذا مستحيل، والمستحيل لا يدخل في إطار الايه؟ القدرة. يعني دي بعض الشبه قد يلقيها ملحد وقد يلقيها ايه؟ معاند، فنقول هذا لا يدخل في إطار القدرة، القدرة تتعلق بالايه؟ بالممكن. القدرة تتعلق بالايه؟ تتعلق بالممكن. فهذا مستحيل ان يوجد مع الله عز وجل اله ايه؟ اله اخر. يبقى اذا القدرة لا تتعلق بالمستحيلات لكنها تتعلق بالممكنات. هل يستطيع ان يخلق حجرا ها لا يستطيع حمله؟ فكلاهما قلت لا يستطيع ان يخلق، طالما لا يستطيع حمله يبقى عاجز عن الخلق، ولو خلق يبقى عاجز عن الايه؟ عن الحمل. نقول ان هذا خارج اطار الايه؟ اطار القدر، ده مستحيل. هذا ايه؟ نقول ان هذا ايه؟ هذا مستحيل، والمستحيل لا يدخل في اطار الايه؟ القدر. يعني انظر، يعني لما انت تنظر الى الايات والاحاديث وان قدرة الله عز وجل لا يحدها شيء، انت لا تحتاج لمثل هذه المصطلحات التي يذكرها ايه؟ اهل الكلام. لكن انا احببت ان اذيقك شيئا من الايه؟ من النصوص التي قرأناها وإلى كلام أهل الايه؟ الكلام. كلام أهل الكلام يورث الشبه ويورث الضلال، وما تجد أحدا من السلف ها رضي الله عنهم خاض في مثل ما يخوض هؤلاء الايه؟ المتكلمون في مثل هذه المصطلحات ومثل هذه التقعيدات التي قعدوا. نعم. أي نعم، هذا مستحيل، والمستحيل غير داخل في إطار القدرة، القدرة متعلقة بالايه؟ بالممكن. واضح كده؟ يبقى نقول ان قدرته ايه؟ مطلقة لا يحدها شيء، وعلى هذا هو على كل شيء قدير. لكن المعتزلة يقول وهو على ما يشاء قدير. فهمنا؟ يعني اللي بيشاء بس هو قدير عليه، اللي بيشاء فقط هو الايه؟ لا، يعني وهو على كل شيء ايه؟ قدير، ولا يحد قدرته تبارك وتعالى شيء. هو ايه؟ ما هو مش داخل يعني اصلا ايه؟ ما احنا قلنا الشرع لا ياتي بمستحيل قبل كده، ماشي؟ يعني ما يبقاش واقف وقاعد في وقت واحد، ده مستحيل، فده خارج عن اطار القدر، مش كده؟ انما ممكن يطير، ممكن لو اراد ان يجعله طائر يطير، مش كده؟ يبقى ده ايه؟ الابيض ده ممكن تخليه اسود دلوقتي، قادر على ان يصنع اي شيء، ماشي كده؟ انما هو ابيض واسود ده مش هيبقى موجود الا فين؟ يعني برضو دي بيرجع لها حاجة ايه؟ يعني يا اما تبقى موجود بس على اللسان، حاجة موجودة على اللسان ما هياش ليها وجود اصلا في الاعيان. ما في حاجة تبقى موجودة في الاعيان والحاجة موجودة في الاذهان فقط، واللي موجود في الاذهان لابد انه ترجم في الاعيان، وفي حاجة موجودة في الاذهان ما تخرجش للاعيان. يعني انت بس ممكن تتخيل ان واحد واقف قاعد تقول في دماغك كده انما ده تحقق بالاعيان، ما تحققش بالاعيان، يبقى اذا بالتالي هذا خارج عن اطار الايه قدره، انه شيء مستحيل ابيض واسود ممكن تتخيله على دماغك مش كده. يعني على كل اصلا ايه دعني من هذه الايه لا دعني من الايه من الخروج عن الايه عن النصوص، يعني شوف هو الاعتصام بالنصوص بيحميك من ذلك، لكن انا اردت ان القي هذا ليه؟ لانه واحد ممكن يعطيك هذه الايه الشبهه، يبقى انت عارف تقول ان ده خارج عن اضرار الايه ممكن، وان الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه ايه شيء. طيب قال دي القدير خلاص الذي وسعت قدرته ايه كل شيء، الازلي اي الازلي بذاته. نعم قول المعتزلة هو هو على ما يشاء نعم على كل شيء قدير. الفرق انه هو اصلا يوجد اشياء لا يقدر عليها، لان عندهم هو لا يقدر على افعال العباد مش كده، وقالوا ان انه اراد ان ايه اراد من الكافر ان يسلم فكفر، فلم يستطع عند هؤلاء أن يجعله إيه؟ أن يجعله مسلم، لكن هو فعل ذلك بإرادته أم لا؟ ولو شاء لجعله إيه؟ مهتديا أم لا؟ عند هؤلاء إنه ما قدر على إيه؟ على ذلك، فهو إيه؟ على ما يشاء قدير مش على كل شيء إيه؟ قدير. طيب الأزلي أي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته وليس شيء من أسمائه وصفاته متكددا حديثا لم يكن قبل ذلك، واضح لي؟ لا ابتداء لأوليته، هو الأول ليس قبله شيء، ولا انتهاء لآخريته، والآخر ليس بعده شيء، وليس شيء من أسمائه وصفاته متكددا حديثا بعد أن لم يكن، خلاص ما فيش صفة جدت له، لأن معناه أنه قبل هذه الصفة لو فرض أن في صفة جدت أنه كان ناقصا لهذه الصفة ثم زاد، والله تبارك وتعالى له صفات الكمال والجلال أزلا وأبدا ما زال بصفاته قديما قبل خلق. طيب قال ولم يكن قبل ذلك، كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، كمال الربوبية ولا مربوب، يعني قبل ما يبقى فيه مربوبين هو رب، فله كمال، واسم الخالق ولا مخلوق، فهو اسم خالق ولا مخلوق، وهو العليم قبل إيجاد المعلومات، والسميع قبل إيجاد المسموعات، والبصير قبل إيجاد المبصرات، وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، لم يأخذ من كلام الطحاب، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرازق قبل وجود المرزوقين، وهو المحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة، وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال وكان الله عليما قديرا، كان وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، ها وبرضه وكان الله لا إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليا كبيرا، خلاص إلى غير ذلك. قال ابن عباس أي لم يزل كذلك، كان ولم يزل، كان ولم يزل، لا ما فيش آية كده إن الله كان لطيفا خبيرا، سورة الأحزاب أيوة صحيح، ما فيش آية كده في القرآن وكان الله لطيفا خبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا في الأحزاب. طيب ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، واضح؟ لا يجوز أن يعتقد أن الله جل وعلا اتصف بصفة لم يكن إيه؟ متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال وفقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيء قبله، احنا قلنا في غيره ومعه وقبله، أصحها قبله وكان عرشه على الماء ماشي كده. طيب الصمد القدير الأزلي الصمد، قال ابن عباس يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، ها؟ الذي يصمد إليه الخلاق في، يعني يقف عاجزين لحوائجهم إليه، يصمد إليه الخلائق في حوائجهم إليه. وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، ها؟ إلى آخر ما إلى ما قال في كل صفات الله. هذه الصفة التي لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. يبقى الصمد أي الذي انتهى في كل صفة إلى الإيه؟ إلى الكمال، الذي إيه؟ الذي قد كمل في حكمته، الحكيم الذي قد كمل في حكمته، والرحيم الذي قد كمل في إيه؟ في رحمته، والعظيم الذي قد كمل في عظمته. هذا معنى الصمد. وأيضا عن زيد بن أسلم: الصمد بمعنى السيد. وقال الحسن وقتاده: هو الباقي على بعد خلقه. وقال الحسن أيضا: الصمد الحي القيوم. وقال الضحاك والسدي أيضا: الصمد الذي لا جوف له. وعن عبد الله بن بريدة قال: الصمد نور يتلألأ. يبقى دي كل دي تفسيرات السلف في معنى الايه، في معنى الصمد. أولها في الحقيقة هو حديث علي بن أبي طالب عن ابن عباس. نعم ايه؟ لا، اللي هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، ها؟ تفسير ابن عباس. والتفسير الثاني: الذي لا جوف له، يعني لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا، ها؟ انت لك جوف تأكل وتخرج، ها؟ فمعنى الصمد أي الذي لا جوف له، أي لا يأكل ولا يشرب، ها؟ ماشي؟ نعم. هل لها علاقة معنى الصمود؟ إذا كده ممكن يكون لها بعلاقة، اللي هو في التفسير الأول: الذي يصمد إليه الخلائق، يصمد إليه، على هذا المعنى يبقى معنى إيه؟ معنى صمود خلائق. ومعنى الصمد الذي لا جوف له، أي الذي لا يأكل ولا يشرب، ممكن تكون ذو صفة. والصمد نور يتلألأ، والصمد بقى الذي إيه؟ الحليم الذي كمل في حلمه، والسيد الذي كمل في شرفه. كل المعاني صحيحة، بس الصمد وتصمد إليه الخلائق، نعم تصمد إليه الخلائق، خلاص. وصمد أي لا جوف له، أي لا أكل ولا يشرب، نعم ولا أكل ولا إيه؟ ولا يشرب. أنه نور يتلألأ، ماشي. أنه السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل، والشريف الذي كمل في الشرف، إلى آخر ذلك، نعم نعم، ماشي. يعني كل المعاني هذه وردت عن السلف فهي صحيح، ها؟ لكن قد يترجح بعضها على إيه؟ على بعض، حتى لا يحدث تداخل بين الإيه؟ الأسماء. طيب، وأيضا عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، انسب لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد أي الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تبارك وتعالى لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء، ماشي. طيب، هذا الحديث رواه الترمذي وله شواهد يرتفع بها إلى درجة الحسن، اللي هو إيه؟ حديث أبي بن كعب أن المشركين عشان قالوا: يا رسول انسب لنا ربك، فأنزل هذه ليه؟ هذه السورة. قال الحافظ أحمد حكمي: وهذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، هي سورة ليه؟ الصمد. دي مشتملة على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، توحيد الإيه؟ الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال، متضمن الرد على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة، من المشبهة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد، ومن نسب له الصاحبة والولد وغيرهم أو وغيرهم، تعالى الله عما يقول أو يقولون علوا علوا كبيرا. طيب، البر، البر نحن ايه الوقت ينتهى من ايه، قلنا ليه الفرد الأحد الأزل القدير الصمد البر. البر وصفا وفعلا، قال ابن عباس أي اللطيف، وقال الضحاك الصادق فيما وعد، معنى ليه؟ معنى البر. المهيمن أي هو الشهيد على عباده بأعمالهم، وهو مهيمن عليهم أي شهيد عليهم بأعماله. وقال الحسن الأمين، وقال الخليل هو الرقيب الحافظ، وقال ابن زيد المصدق، وقال سعيد بن سيب الضحاك القاضي. فكل ده في معنى ليه؟ المهيمن. وقال ابن كيسان هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب، والله أعلم إيه بتأويله، لكن تفسيره هو الشهيد على عباده بأعمالهم، والأمين والرقيب والحفيظ والمصدق والقاضي، كل هذه والمسيطر، كل هذه معنى ليه؟ المهيمن. طيب العلي مش كده؟ أي كل معاني العلو ثابتة له تبارك وتعالى. العلي يعني معناه كل معاني العلو إيه؟ ثابتة له تعالى، وهي ثلاث معاني: علو قهر، وعلو شأن، وعلو ذات. علو قهر، وعلو شأن، وعلو إيه؟ وعلو ذات. طيب قال علو القهر معناه إيه؟ هو القاهر فوق عبد. نعم ليه؟ يعني انتهى ألف إيه؟ يعني انتهى نقطة، ألف إيه؟ نقطة، يعني الكلام خلص، تخش في كلام جديد. ها؟ في الأثر إيه؟ حاجة في الأثر، يعني حاجة في الأثر. أي ماشي خلاص، أي حاجة كلام واحد بتنقله. ها قال فلان، خلصت كلامه بتكتب ألف إيه، يعني انتهى الكلام اللي انت نقله، عشان ما إيه ما تحطش كلامه على كلام، أو كلام واحد على كلام واحد تاني. قلت فلان قال، خلصت كلامه تكتب ألف إيه، يعني انتهى الكلام. العلي قال علو قهر، أي فلا مغالبة. قلنا ثلاث أنواع: علو ذات، علو قهر، علو إيه شان. فكل معاني العلو ثابتة له. علو القهر معناه لا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره. ها؟ كما قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقد جمع تعالى بين علو الذات وعلو القهر في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. القاهر يبقى ده علو ليه؟ فوق عباده، ده علو ليه؟ علو الذات. أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله ها كل شيء، وذل لعظمته وكبريائه كل شيء، وعلى بذاته على كل شيء، وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. البداية علو القهر. علو الشأن. نعم فركان كل اسم لي أكثر من معنى على حسب كل حال وتفسيره. نعم أردنا أن نستحضر معنى معين عند ذكر كل اسم، هل نختار أي معنى؟ ممكن تختار أصحابها أو أقرب من اخترنا في الصمد. ها قلنا العليم، ها قلنا السيد معنى ليه؟ معنى الصمد. قلنا الذي لا جوف له، وهكذا. ممكن تقول كل هذه المعاني، لكل هذه المعاني بتوسع المدلول وبتوسع الفهم للصف. كويس. ايوه كلها صاد، كلها صاد، كلها اقوال عن السلف في نفس المعنى، ما بتعرضش ليه الكلام. علو الشأن، فتعالى عن جميع النقائص والعيوب ها المنافية لإلهيته وربوبيته وأسماء الحسنى وصفات العلى. تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، ده معنى ليه؟ علو الشأن، أي تعالى عن الظهير والشريك والنصير. وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والعياء. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والإيه والنسيان، وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. وتعالى في كمال حكمته ها وحمده عن الخلق عبثا، وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. إلى آخر ما ذكر له ليه علو ليه علو الشأن، أي تعالى في كمال حكمته، وتعالى في كمال عدله، وتعالى في صمديته، وتعالى في عظمته، وتعالى في كبريائه، إلى آخر ما ذكر. يعني شأنه عال، لعلو ليه علو الشأن. طيب، والآيات في هذا الباب كثيرة إيه؟ كثيرة جدا. قال: وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه، اللي هم إيه؟ لو شانوا إيه؟ العرق كله في علو الذات، لو علو الشأن وعلو القاص يبقى خلاف في الذات. فهو الآيات في هذا الباب كثيرة، هذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام، إثبات علو القهر لله عز وجل وعلو الشأن. وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده، حيث لم يسلك الطريق الموصل إليه، وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه، وأساء بالكتاب والسنة. وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران، فحسب لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان، واتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن. فمنهم بدول بقى اللي يقلوا ولم يثبتوا له الفوية، وهو علو ليه علو الذات. فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه، ووقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان ولم ينزهه عن الأماكن الخسيسة. يبدول إيه؟ يعني نفوا أنه يكون فوق العرش. ليه نفوا؟ هم بيعتقدوا أنهم بينزهوا، مش كده التنزيه، فقالوا إن الفوقية دي جهة، الفوقية دي إيه جهة، وهو منزه عن الإيه؟ عن الجهة. فلو قلت إني فوق يبقى أنا فين؟ في جهة، وهو إيه؟ يتنافى عن تحديد، لا تحده إيه؟ لا تحده جهة، فنفى الفوقية بهذا المعنى. هو أراد التنزيه لكنه أخطأ، فالله عز وجل لا يحده شيء، لا تحده جهة، هذا صحيح مش كده؟ هو أراد التنزيه لكنه إيه؟ أخطأ، ووقع في شر مما فر منه، اللي هو هذا. وأيضا قال إنه هو كل مكان، انت ما هتقول له هو فين، قال لك بقى هو فين، في ايه، في كل مكان. فهو نزهه عن العلو بزعمه، واثبت له اماكن خسيسة كالمزابل والخرب والايه وغير ذلك، مش كده؟ فقال هنا ايه، ولم ينزهه حتى عن الاماكن الخسيسة. ومنهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله هو الوجود باسره، دول القائلين بوحدة الايه الوجود، القائلين بوحدة الايه الوجود. لما انت بتقول قبل، لما هو لا فوق ولا تحت ولا نزام، هم قالوا كده لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا ها ولا جسم ولا نسك. لما قعد ينفي لغاية في النهاية، معنى الكلام ده كده انه هو عبارة عن ايه، عدم. فانت لما سألته بتقول له طب اين هو، قال هو الوجود بايه، بأسر، كما قال قائلهم ما الايه ما الكلب والخنزير الا الى هنا، وما الله الا راهب في كنيسة. يعني كل حاجة اعتبروها هي ليه، هي الله. طيب، ومنهم من نزهه عن وجود ذاته ووصفه بالعدم المحض، اهو اللي هو بقى لا فوق ولا تحت ولا طول ولا عرض ولا جوه ولا بره ولا ولا ولا، يبقى في النهايه ده ايه، بيعبد عدم. ومنهم من نزهه عن افعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم، ها دول معتزله. من نزهه عن افعاله ومشيئته ومشيئته، يعني يقولون انه ما ايه، ما خلق المعصية في العاصي وما خلق الكفر في الايه في الكافر، بزعمهم تنزيه له عن الايه عن الظلم. يعني اصل هم ضلوا من باب ان هم ارادوا ان ينزهوا الايه. ومنهم قال من نزعنا فعلي فرار من الظلم، ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبته الى العجز، وغلى بعضهم في ذلك حتى أنكر علمه السابق ووصفه بضده، وهم غلاة المعتزلة أنكروا علم الله عز وجل، كما سيأتي الإيمان بالقدر على أربع إيه؟ مراتب، قلنا علم وكتابة وخلق وإيه ومشيئة، وخلق وإيه ومشيئة. غالب المعتزلة أثبتوا العلم والكتاب، لكن قم عارضوا فيها الخلق والمشيء. نعم. يخرج عن كل الذكر دوت منهم ومنهم ومنهم فرق. ليه؟ يخرج كل عن كل الفرق دي العامية. يعني إيه العامية؟ يعني الناس العاديين العوام، يعني ما إيه ما هوش مطلق شيء معين بالنسبة للأشياء اللي ذكرت من الفرق دي. يعني عموم الناس بيؤمن بالله وبكتابه وبيصلي وبيصوم وكل كل أوامر ربنا سبحانه وتعالى بيقيمها في حياته. ومثلا يعني عارف أسماء الله الحسنى ممكن يكون حافظها، ولكن ما يعرفش ليه الحسنى ده ليه. اللي انت بتتكلم عليه ده اللي هو على فطرته، ماشي؟ تتكلم على اللي هو على ليه؟ على الفطرة. آمن بكل ما جاء به الكتاب وبما جاء به السنة ومش عارف تفاصيل، هذا يسعى. لكن يوجد في العامة جهمي، ويوجد في العامة قدري، ويوجد في العامة معتزلي، وإن كان لا يدري عن أسماء أو لا شيء، لكن يقول بمقولته. ففي أناس لا يدرون عن الجهمية شيء، ومع هذا يقولون إن الله في كل مكان. ده قول الجهم وأتباعه. فهؤلاء جهمية، وإن كان لا يدرون ولا يسمعون عن الجهمية، لكن يقولون بقول الجهم. هناك أناس يحتجون بالقدر، فهم قدرية وإن لم يسمعوا أو يعلموا عن القدرية شيء. تقول له ايه اللي بوقعك المعصية دي؟ يقول لك ربنا عمل فينا كده، ها خلاص، ولو شان يهديني لهداني. ده احتجاج، ها ماشي، ما يقول خلاص دول قدرية، وهو لا يدري عن قدرية شيء. هو هذا جاهل تعلمه، خلاص هذا جاهل ليه تعلمه. لكن هو يقول بمقولة الايه؟ بمقولة القدرية. وهناك من يقول بمقولة الايه؟ ومن هناك من على فطرته بقى، ما لم تتلوث ايه فطرته. نعم، في عذر بالجهل عموما، خلاص ما نجي له بقى. طيب، قال: ومنهم من غلا في مسألة القدر وإثباته وخاصم به الأمر والنهي فرارا مما وقع فيه الأولون. ظلم وإلى تكليف عباده ما لا يطاق. دول الجبرية بيتكلم على الايه؟ على الجبرية. فعل عما يقولون علوا كبيرا، ففروا من الهدى إلى الضلال، ومن الرجل إلى الغي، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن النور إلى الظلمات، وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وصاروا معهما حيث ساروا، ووقفوا حيث وقف، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم. فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم يحتجوا بالقدر، يعني قالوا ربنا إيه ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الذين مدحهم الله عز وجل لم يعارضوا أمره ونهيه بقدره، لكن آمنوا بالقدر والتزموا بالإيه بالأمر والتزموا بالإيه بالأمر. فدول الذين نزه الله جل وعلا بحق، لكن كل فرقة من هذه الفرق التي ذكرها هنا هي تزعم أنها تنزيه تبارك وتعالى عليه عن مشابهة المخلوقين، فوقعوا في الايه في التعطيل والإلحاد، أو بينزهوا عن الظلم فوقعوا في الايه في رد القدر أو غير ذلك. طيب، قال: كذا له العلو والفوقية، أي ثابت له بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة، العلو والفوقية على عباده، أي فوقهم مستويا على عرشه، أي أن الله تبارك وتعالى فوق خلقه مستوى على عرشه عاليا على خلقه بائنا منهم، أي منفصلا عنهم، منفصلا عنهم أي لا يحلون فيه ولا يحل فيهم. فالله تبارك وتعالى بائن أي منفصل، أي إيه؟ منفصل عن خلقه، لا الخلق داخلون فيه ولا هو داخل في إيه؟ في خلقه، بل بائنا سبحانه منهم يعلم. ومع هذا يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية، والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. والنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها، وبالله التوفيق. يبقى هو هنا حجيب الأدلة على علو الذات، أدلة من الكتاب والسنة على علو الذات. أولا فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى يدل على علو الايه، على علو الذات، كما يدل على علو القهر، كما يدل على علو الايه. وأيضا اسمه العلي، واسمه المتعالي، واسمه الظاهر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، دليل على أنه فوق كل ايه شيء، والقاهر نعم وغيره. وكما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. يعني بيجيب لك هذه الأسامي الأعلى والعلي والمتعالي، بيجيب لك هذه الأسامي. يبقى التصريح بالعلو المطلق، هذا التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، خلاص. يبقى الآيات دي بتدل على العلو ليه، على العلو المطلق. طيب أيضا وقال وهذه الأسماء تدل على ثبوت معاني العلو تبارك وتعالى له ذاتا وقهرا وإيه وشأن. ده الدليل الأول اللي هي الأسماء التي تدل على مطلق ليه، على مطلق العلو. الثاني ومن ذلك أيضا التصريح بالاستواء على عرشه مقرونا بأداة على، استواء على على مخصوصا بالايه بالعرش الذي هو اعلى المخلوقات، الذي هو اعلى الايه المخلوقات، فهذه تفيد الايه العلو، علو الذات ايه لله عز وجل، كما صرح في قوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. وكما ايضا قال تعالى في سورة يونس ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يعني. وكذلك في سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الايه الفرقان كلها استوى على العرش، استوى على العرش في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل، في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل يذكر أنه استوى على الايه على العرش، يعني في السجدة والحديد والفرقان والرعد وطه والأعراف ويونس، في كل هذه السور استوى على الايه ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش ايه استوى، الى غير ذلك في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل. يبقى التصريح بالاستواء على العرش. طيب دي في الآيات. وأيضا من حديث قدادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أو يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه، استوى عليه. رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري، وذكره أيضا ابن القيم في كتابه القيم اجتماع الجيوش الإسلامي، وقال صحيح على شرط البخاري. وقال الذهبي في العلو رواته ثقات، اللي هو الحديث حديث قتادة بن النعمان ده، خلاص. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وعن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء، معنى عماء أي كان ولم يكن شيء معه، معنى في عماء أي كان ولم يكن شيء معه، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش فاستوى عليه، فاستوى إيه؟ فاستوى عليه. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجه، وقال الذهبي إسناده حسن. وقال لك العماء أي ليس معه شيء، ماشي. طيب يبقى هنا إيه؟ دي كلها أدلة إثبات فوقية الذات إيه؟ لله عز وجل على إيه؟ على عدد الأسماء التي تدل على مطلق العلو، والتصريح بأنه استوى على الايه على العرش. التالي ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى مجردة عن الأداة طارة ومقرونة بأداة من طارة، وهو القاهر فوق عباده دي مجردة عن الأداة مش كده. وتاني يخافون ربهم من فوقهم دي بالأداة مقرونة بأداة من مش كده، ويفعلون ما يؤمرون. يبقى التصريح بالفوقية لله جل وعلا طارة مجردة عن الأداة يعني وهو القاهر فوق، ما قالش من فوق عباده مش كده، مجردة عن الأداة. وأيضا بالتصريح بالإيه بالأداة مقرونة بالأداة يخافون ربهم من فوقهم. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سنوات يعني من فوق. يبقى هنا التصريح بالإيه بالفوقية لله جل وعلا إما مجردة عن الأداة أو مقرونة بالإيه بأداة من ماشي. وأيضا في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا الحديث رواه ليه رواه البخاري. نعم نرد على شبهة تقول ان الله سبحانه وتعالى فوق، تعرض مع حديث يتنزل الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا، فإذا تنزل كانت السماء فوق. لا مين قال أيستطيع أن ينزل وهو فوق السماوات؟ ينزل ربنا السماء الدنيا ثلث الأخير من الليل ماشي. وكل هذا أيضا لأنك أنت تفسر النزول على كيفية النزول بالنسبة للمخلوق، على كيفية النزول بالنسبة لليه للمخلوق، لكن نزول الخالق جل وعلا. وكذلك أنت اللي جه في دماغك ده علشان اللي انت عارفه في بالنسبه للمخلوق. لما اجي اقول لك مثلا على سبيل المثال فلان خرج من الاوضه دي وراح الاوضه الثانيه، ده بيقتضي تفريغ الاوضه دي وشغل الاوضه الثانيه مش كده، خلاص دي صفات المخلوقات. علشان لما تطلع من مكان تخلي هذا المكان وتنتقل الى مكان ايه الى مكان اخر، فلما بتتحرك بتفضي مكان وتشغل ايه، ده كله صفات الايه فانت علشان في دماغك صفات مخلوقه لا تطبقها على الخالق، لا تطبقها على الخالق. ليس كمثله شيء وهو الايه هو السميع الايه بصير. فهو يستطيع ان ينزل ولا يخلو عرش منه ام لا؟ خلاص فلما السؤال يبقى هو مستوى على العرش وينزل، هو مستوى على العرش وينزل، والكيفيه لا ندريها ماشي. اللي في دماغك هو صفات الايه صفات المخلوق. نعم يعني هو ينزل ولا يخلو العرش على كل هذا السؤال في حد ذاته ها يعني اصلا منهم من توقف في اجابته، ومنهم كما قال ابن صاهر ايستطيع ان ينزل ويخلو منه العرش؟ قال نعم. قال فلما السؤال؟ لما هو قادر. ما انت بتسال ليه ماشي، شو هو قادر انه ينزل ويخلو العرش منه؟ خلاص بتسال ليه؟ الرد الشبهه دي واللي جه على دماغك ده لان انت كيفت كصفات ليه المخلوق، ولكن هو ليس كمثله شيء وهو السميع ليه هو البصير فلا تكيف. طيب ماشي احنا نقف عند هذا ليه عند هذا الحد ونكمل، لان ما زلنا عند ادله ليه العلوم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.